الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة الجعالة قد تأتي بمعنى لفظا الجعالة أو الجعالة، والبعض أعتقد أيضا جعالة بالكسر اللي كانت أفصح في الفتح جعالة. والملاحظ هنا أنت بالباب جاء بعد باب الوقت واللقيط، يعني بعض الأصحاب عندنا الشيرازي في التنبيه، وأيضا وحتى في المهذب أيضا، والرافعي في الشرح الكبير والناوي في الروضة ذكروا هذا الباب بعد الإجارة، باب الجعالة جعلوها بعد الإجارة. والجمهور بعد ذلك، جمهور أصحاب يعني، كما نقل الرافعي عنه في الشرح الكبير، ومنهم الرافع في المحرر يعني غير ال والمصنف هنا في المنهاج جعلها بعد اللقطة والنقيط. وهنا الجعالة جعلوها في الإجارة على أنها ظاهرة في الإجارة، يعني هو للنساء في التعريف هنا بأنها هو عوض معلوم على شيء إما معلوم أو مجهول سيكون، فهي فيها شبه بالإجارة من ذلك. وايضا هنا اما جعلها في بعد اللقطه واللقيط، قالوا ان غالبا الجعاله بتكون في الشيء الضال والعبيد الابقين، يعني عبد ابقى او شيء ضال ضرنا، فكان فيها معنى الالتقاط ايضا، فجاءت بعد اللقطه واللقيط لذلك. فقلنا إذا من كانت في معنى اللقطة بعد اللقطة والنقيط، إن غالب الجعالة بتكون في التقاط الشيء الضال أو العبد الأبق، فكانت مناسبة في الالتقاط. ومن باب الإجارة كما قلنا إن فيها شبه بالإجارة بأنها فيها عوض معلوم على يعني على شخص إما معين أو شخص مجهول، يعني كما سيأتي بالتعريف يعني لها، فكانت فيها شبه هنا في العوض أو شبه فيها في الإجارة، كأنه بيؤجل شيء. أيضا وهنا الأصل في الجعالة، لو قلنا الأصل في الجعالة على على على على ترتيب، وهناك بعضهم قال الأصل في الجعالة حديث اللديخ، والبعض يقول قول الله عز وجل لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. طب على الأولى الفرق بين الأولى والثانية إيه في الترتيب؟ شكرا، انتوا مستحضرين ولا قول عبد الله؟ طيب يعني ايش الفرق؟ لماذا قال كده ومن قال كده؟ ما هو جاء من شرعنا ما يوافقه. ماشي، هو مدخلك ايوه، بس انا بشكل عليك يعني. هو انت كانك تريد تقول، بس انت بخيل عليا شويه انك مش عايز تشرح لي انه قدم الحديث، لان الحديث في شرعنا فقدمه على الايه، ان الاصل للايه تقدم على الحديث في الاستدلال، لان الايه جاءت في شرع من قبلنا، ففي خلاف هنا. اللي قدم الحديث عشان ايش؟ اراد ان يبين المتفق عليه اللي هو السنه، قدمها اولا ثم اتى بالايه. الخلاف في الايه هل شرع او ليس بشرع؟ لما هل لو كان في شرعنا ما هو ايضا يناسبه يكون شرعا لنا ام لا؟ المساله دي فيها خلاف اصولي. فلذلك الذي راى ان يقدم الحديث على الايه يعني في الترتيب طبعا، لان الايه نص في شرعنا والايه والحديث نص في شرعنا والايه تحتمل مساله الخلاف في شرع من قبلها. ومن اراد اعتبر ان هي الايه لان جاء في سنتنا من هو يؤيدها فاصبحت الايه كانها نصا لنا فقدم الايه على ذلك، ايا كان يعني المساله دي نقطه كما قال فيها. لكن هنا لمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، حمل البعير كان معروفا طبعا ممكن تشكل علينا. طب واصل من شروط الجعاله كما سياتي معلوميه الجعل، فقالوا طب حمل بعير، لا حمل بعير كان معلومه عندهم او وثق، حمل وثق، وثق من الطعام، حمل البعير كان وثقا من الطعام، فانتفت الجهاله في الجعل في الايه هنا. وهنا شرعا لنا لم يرد في شرعنا خلافهم ايضا، بل ورد في شرعنا ما يقرره. فإذا لو استدل بالآية لم ذلك، بل يقدم الآية ثم يأتي بالحديث، حديث اللذيذ طبعا اللي هو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما كانوا في الوادي وأرادوا صيح الوادي هذا أو في قوم أرادوا أن يضيفوهما فلم يضيفوهما، ثم أخبروهم بأن سيدهم قد لدغ أو عليه شيء، فقال أن ألقيه من منكم الراقي، معنى الحديث قال ألقيه لكن اضربوا لنا جعلا أو ضربوا منه نشوفه. فالقطيع من الشياه فضروا الذي لما قرأوا بالفتح السبان لما أول لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذوا مما ضرب له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ما يدريك بأن وما أدراك بأنها لما رقاب الفتح قال وما أدراك أنها رقية، ثم قال اضربوا لي معكم بسهم. هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ هنا الاستدلال في الاقرار، اقراره على جواز فعل اخذ على الرقيه جعلا في ذلك ايضا. فاصبح هذه المشروعيه في مشروعيه الجعاله في ذلك. طيب يبقى قلنا تنطق الجعائل ايضا هي جعاله بالفتح، وقد تكون الاسم جعل بالضم والمصدر بالفتح، وما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ما يجعل للإنسان على شيء يفعله. وقال هنا وهي كقوله إيش؟ عفوا. طيب ما هو جاي ما عشان كده. وهي كقوله من رد آبقي فله كذا، طيب هنا هو قال هنا من رد آبقي فله كذا، وهذا طبعا يسمى تعريف بالمثال، هذا يسمى تعريف بالمثال. وحق انه كان الاول طبعا يعرف تعريفا بالحد، يعني لذلك لو قلنا بانها لغه الاسم لما لغه الاسم لما يجعل الانسان على فعل هذا اللغه التزام عوض معلوم على عمل معين او مجهول عسر عمله. ثاني التزام عوض المعلوم، هذا الأهم، على عمل معين، على عمل معين أو مجهول عسر أو عسر عمله، هو عسر بالصح عسر عمله. طيب من التعريف التزام عوض معلوم ثابت شرط، كأنه هنا لابد من معلومية العوض اللي هو الجهد على عمل معين. العمل معلوم، الاتيان مثلا بشيء ضاع منه، سرقت سيارته أو ضاعت سيارته وضاع العبد، أو مجهول، قد يكون مجهول العمل بس عسر العمل، إن العمل كيف يعني يقدر لو قال له ضاعت مني في منطقة أو شيء أو أخذت مني، ممكن يكون هنا العمل تقدير الجهد نفسه مجهول، يعني قد يعين وقد يكون يعني مجهول، بعضهم يقول هي سرقت في القاهرة فالجعل لي من القاهرة، وبعد كلها في البلد في مصر كلها، وهنا سيكون العمل في كل البلاد، وهنا قد يكون فيه مجهولية في العمل أيضا الموجودة. وهذا يكون التعريف، هو هنا هذا تعريف بالحد كما قلنا الآن، لكن هو عرفها بالمثال الآن كما قال، أن يقول كقوله من رد أبيقي فله كذا، وممكن من رد دبتي مثلا الضالة فله كذا، وهذه كلها تصح يعني في مسألة، أو من عمل مش لازم يكون رد ضالة، يعني لو قال من عمل كذا فأعطيه كذا، كما هنا قال من جاء بي فحبل فله حبل بعير، من جاء بشيء لي مثلا فله كذا مثلا، أو كما جعل في اللديخ لأنه قرأ الفاتحة فقط، هو رقاء يعني عمل صحيح مش ضالة، عمل معين وجعل له جعلا، إذا المسألة ليست في الضالة فقط يعني، لكن هي ذاك هو التعريف كان أوضح فيش على عمل يعني أوضح، يعني إذا المسألة بس لا تشترط أن تكون شيء ضال أو فقد أو شيء، ممكن كما بيعطي الجعل على قراءة القرآن، بيعطي الجعل على الأذان، بيعطي الجعل أحيانا على الرقية، هذا جعل عوض على عمل معلوم. فقال هنا من رد كان، لذلك هذه مثال فقط، هذا تعريف بالمثال كما بينا، قد يكون في شيء ضال او يكون في عمل يعمل، او مثلا من علم ابنيه القراءه والكتابه مثلا اعطيه كذا، هذا جعل ليس اتفاق على غير لما يقول له انا اجرك ساعتين في اليوم او ساعتين في الشهر، هذه اجاره وقت، لكن انا ممكن يكون من علمني كذا من القران مثلا اعطيه جعلا او غير ذلك. الكلام سيكون على اربع اقسام كده، الجاعل والمجعول له والجعل والصيغه، لو قلنا ذلك نعم. طبعا من التعريف ايضا اشترطنا لو قلنا انك المجعول له يشترط في أهلية العمل اللي هو سيعمل، أهلية العمل يعني أن يستطيع أن يعمل، عنده أهلية للعمل، طبعا المجنون لا يمكن لو قلنا إلى غير ذلك، المهم يكون له مشروعية العمل، فدخل فينا لما قلنا مشروعية عمل رجل أو امرأة أو مسلم أو حر أو عبد أو كافر، كل هذا أهلية له في العمل فيدخل في ذلك، حتى عيوب قال الصغير والكبير قد يكون ولا شيء صحيح، واحد صغير يستطيع ان يفعل ذلك ايضا. هذا بالنسبه المجعول له ايضا. والذي الجاعل لابد يكون له ايضا اهليه الجعل، يعني مثلا بالغ عاقل، لا يكون صبي محجور عليه، لا يكون مجنون، لأنه ليس له أن فيها معاوضة، كأحكام البيع في ذلك يعني. أيضا هذا الذي الجاعل الذي يجعل الجعل أيضا. ثم قالوا بدأ بالصيغة واشترط الصيغة، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له. طيب هو هنا لابد من صيغه تدل على العمل بعوض، مش مثلا لابد ان يقول من اتى لي بضالتي او من اتى لي بكذا اعطيه كذا، يعني يدل على العوض، مش يقول من اتى لي مثلا بضالتي ولا يقول ان في عوض، هذه ليست صيغه تدل على الجعاله ايضا. فالذين تدل على العمل بعوض ملتزم ايضا، فله علي ما قال ومن جاء به حبل بعير فانا به زعيم، فهنا لابد من الصيغه تدل على عمل وفيها عوض لذلك. طيب لانه ممكن لو لم يلتزم عوضا كانه يكون تبرع، قال الله يجيب لي ضالتي اكون شاكر لي، يبقى ده يبقى فهمنا ان اللي هيجيبها على سبيل التبرع، هدعي له في الليل في الصحراء مثلا وغير ذلك، فهذا يكون ايش؟ ليس فيه عوض، فلا تكون جعاله، ليست احكام الجعاله، بل تقول كلمه تطوع، فقط. فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره. طب هذا الراجل عارف إن فلان ضاعت منه سيارته، فراح جري بسرعة قال لك أنا الراجل ده بحبه صعبان عليا، هو اشتغل من نفسه لم يسر قد جعل جعل الناس له بالشيء السيارة، فعمل بلا إذن، ما عندوش إذن من الجاعل إنه سيكون له شيء، يبقى لا شيء له، حتى لو أتى له بالسيارة، الرجل ما أعطى جعلا لمن سيأتي بها، يبقى لابد هنا من إذن، يعني لذلك إحنا قلنا صيغة، يبقى لابد من إذنه، أو أذن لشخص فعمل غيره، جه بضاع منه السيارة راح لعمرو، فقال له أنا أعطيك لو وجدت لي السيارة أعطيك 10,000 جنيه، فزيد كان ماشي مع عمرو. سمع عمرو الراجل يقول لعمرو كذا، قال لك انا اولى بال 10,000، راح جاري على طول يجيب السياره يبحث عنها، اتى بالسياره، هل لو شيء ليس له شيء، ليش؟ لان صاحب الجعل عين لعمرو، هو عين عمرو ولم يعين غير عمرو، قد يكون له مأرب يعلم ان عمرو خبير، عمرو كذا، ان عمرو صادق، ان عمرو فعين، فلو اتى بها غير المعين ليس له شيء ايضا. وقال فلو عمل بلا اذن أو أذن لشخص فعمل غيره لا شيء له، فلا شيء له. طيب، لأنه لم يشترط له ذلك. أيضا قالوا إنه هل لابد يشترط يسمع ذلك أو يعلم فقط يكفي؟ يعني هب إنه الرجل أعلن واقف وقال أعلن من أتى لي بشأن بكذا سأعطيه كذا، فسمعوا فلان وفلان، ثم لما رجعوا لمكانهم قابلوا فلان آخر من نكن معه، قالوا وما علمت أن فلان قال كذا وكذا، عندنا لا يستحق، الذي لم يسمع النداء لا يستحق، يعني كأنهم اعتبروا أن الذي وقف ينادي في البعض انه يقصد عين هؤلاء الخمسه، واقف في وسط مجموعه قال يا جماعه اللي هياتيني بالسياره اعطيه 10,000، وكان ثلاثه اربعه اللي موجودين، لما رجعوا قالوا لاخوانهم لم يحضروا او لم يكونوا موجودين، فلم يسمعوا خطابه، فقالوا لهم فعلوا ليس لهم، لا يلزمهم يعني. هو يلزمه من كان يناديهم او يكلمهم، لو كان هكذا، اذا هنا قالوا هنا اذا لم يسمع، اما لو سمع فدخل في المخاطبه، فلو ان اتى بي ان يطالب بذلك. ولو قال اجنبي من رد عبد زيد عليه فله كذا، استحقه الراد على الاجنبي، يعني جه عمرو الان عارف ان زيد عبده او سيارته اتسرقت، فجي عمرو بقى عمل يعني يكرم لزيد، واقف هو الذي قال لو حد رد سيارة زيد له 10,000، من القائل هنا؟ عمرو مش صاحب الا الشيء نبي. طب لو رد بقى واحد سمع هذا الكلام ورد السيارة سيأخذ من عمرو ليس من زيد، لأن عمرو الذي تلفظ بذلك. لو قال أجنبي أن رد عبد زيد عليه فله كذا، استحقه الراد على الأجنبي، أصبح التزاما من الأجنبي بهذا الجعل أو هذا الجعل، التزمه مثل الالتزام في البيع، التزام البيع، التزام الأجنبي في الثمن في بيع غيره، يعني يجي له هاتي عبد الله يشتري وأنا رحت معاه وبيع له أحمد، فقال له عبد الله أنا أشتري هذا الثوب، فقلت له أنا أدفع الثمن عن عبد الله، فالتزمت أنا، فده في البيع أنا يرجع علي أحمد الآن. وهنا كذلك هنا لما قال في الجعالة على من رد الجعل الفلاني عليه كذا فالتزمه الأجنبي أيضا. طيب، قال ولو قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد، يعني لو عمرو هذا كذبا وكذب فقال لو رد عبدي على رد هو بينقل عن زيد، وقال زيد بيقول له هيرد سيارته هيعطيه 100,000 جنيه وكان كاذبا في ذلك، قالوا لم يستحق عليه. طب دي ليش لم يستحق عليه؟ طول على زيد، نعم هذه الاشكال. طب ليش لم تستحق عليه هنا؟ فرق بينها وبين الاولى ايش؟ مش هيكون رايحين خالص ايش؟ مين؟ يبقى هنا لكن هنا تخريج ايضا. هو نعم وطبعا في الاولى الزم بها نفسه والثانيه لم يلزم بها نفسه، على ان انا على ان الفضولي وممكن تعتبره فضولي لكن هذا تصرف فضولي منه، فلانه ممكن ياتي ولا الكلام هياتي ولا لا، انه لا ما ياتي انه هل يقر ام لا يقر، لكن هو طلع كاذب. وطبعا الفرق في الاول والثانيه التزام، الاولى التزم على نفسه والثانيه لم يلتزم اخبر كاذبا، وهذا فضولي يكون ولكن لو لم يلتزم به. ولا على زيد لو كذبه زيد، لو كذبه فايش؟ طب ان صدقه زيد يستحق على من؟ على زيد، يستحق على زيد. طيب وكأن هذا تصرف فضولي اقره، فهمتم؟ ان لو كذبه يبقى هو لم يرضى به، تصرفه فضولي، لكن لو صدقه سيكون كأنه أقر على التصرف الفضولي هذا، وبالتالي يستحق زيد في ذلك ولا يستحق الأجنبي. طيب ولا يشترط قبول العامل وإن عينه. طبعا أنت تذكر دائما في العقود إجابة قبول. طب في الجعالة هنا لو جه هو عين عمرو، قال يا عمرو أنا أعطيك كذا لو رديت علي السيارة، هل نشترط قبول العامل؟ قالوا لا، لا يشترط، حتى لو عين، حتى لو عين. قالوا هذا نوع من التضييق، لان احنا اصلا قلنا بعدم التعيين هيقبل ده، كيف يقبل لو كان لم يعين وقال من رد علي السياره لا 10,000 كل الناس بتقول لا. فاذا هم قالوا ايضا حتى بالتعيين لا يقبل، لان هذا في نوع من التضييق. يكفي ان عمرو هذا ياتي بالعقل يذهب والسياره يبقى فعل ذلك. فقال لا يشترط قبول العامل وإن عينه، وإن عينه. وبخلاف الوكالة، هو ممكن تقيس على الوكالة، لكن الوكالة يشترط فيها القبول، لكن هنا قالوا الظاهر إن هي إن في فارق بين الوكالة والجعالة، بأن الوكالة لا يصح فيها الإبهام. انت بتوكل احد لا يصح ان تبهمه، لابد تبين انت بتوكله في ايش. يعني حتى لما ترجعوا للشرع العقاري كما قال لازم الوكاله دي نصوص، هتوكله في كذا ولا في كذا ولا كذا. يعني الجعالة فيها نوع من الابهام، لانك بتوكله في اتيان الشيء مش في كل العمل، يعني فيها نوع من الابهام انك لا تعلم كيف سيعمل ولا وقت ولا شيء. فظلت قالوا فارقت الجعالة الوكاله في ذلك، في مساله ان الوكاله لا تحتمل الابهام والجعاله تحتمل الابهام، فلذلك ايضا تفارقها فلا يقاس عليها في ذلك ايضا. طب لو واحد قال لرجل ان رددت علي السياره اعطيك 10,000، فقال الرجل اردها ب5,000، الوجه قطع الاستحقاق الخمسة ولا ايش؟ لا العشرة. الصحيح القطع بالعشرة، لان احنا لم نشترط القبول، يبقى هيبقى على الالزام الاول. يبقى هو العشرة هي اللي تلزمه مش الخمسة، لان احنا قلنا لا يشترط القبول. فبالتالي اللي قالوا اولا علي عشرة ان اتيت بالسيارة، لا نعتد باللي قاله الثاني لا اخذ اردها ب5، احنا قلنا لا يشترط. طب يقول القطع باستحقاق ايش؟ ال10، لان ده اللي الزم بها نفسه الرجل. احنا خلاص قلنا عدم الزام القبول، يبقى اللي الزم بها الرجل هو اللي هو الجاعل هي ال10 ايضا. يعني القبول لا اثر له في الجعاله، لا أثر له، حتى لو قال أنا هجيبها، رجع بعد كده وقال لي أنا عايز العشرة اللي قلت عليها، يلتزم بالعشرة. هو لو قبل الخمسة، لكن هو لو رجع الثمرة فين؟ قال الإلزام فين العشرة؟ ده الثمرة، لأن الجعل ملزم به الجاعل. ده هو حقه العشرة أصلا لغاية لما يأتي بها العشرة، هي الإلزام في العشرة. هو سكوت مش رعب ورجع عليه، قال له اذا لك خمسه. لان ياتي في المتن الان ان الجاعل يزيد او ينقص من الجعاله ما لم يشرع المجعول له في العمل، او حتى لو شرع قبل الاتيان، سياتي في المتن الان هنا. لكن هو لو اراد يعني شيلها له يعني كما يقال، يعني يقول له انت تريد خمسة اذا ساعطيك كذا، لكن لو سكت هي على الاصلي، على الاصلي. هي لان الاصل في الجعالة الزام الجاعل. نعم. والعامل هنا ممكن يكون شخص معين او جماعه، ممكن مجموعه من الناس، يعني مجموعه من الناس هم اللي يكونوا ذلك. فقال وتصح على عمل مجهول، يعني عمل مجهول، العمل مش مضمون. لو واحد قال لك رد لي السياره المسروقه، رد الابق، طب فين العمل المضمون هنا؟ عمل مجهول، لانه ما يعرفش، كل هينزل كل يوم ممكن يدور اسبوع اسبوعين. طب ايضا كمان هيروح اي بلد ممكن يتوسع وهكذا ايضا. طب هنا ليش احتملنا الجهاله؟ خلي بالكم ما بيحاول دايما، المثال دي مهمه قوي، اللي انت تنظر للقياسات ان هم بيقيسوا الاشياء. قالوا انه اذا احتملنا الجهاله في القراد، تذكروا القراد اللي هي بيسموها المضاربه الان، او هي القراد عندنا والمضاربة ايضا، اللي هو فيه جهالة في ايش؟ ان هو بياخد المال ويعمل به والربح ففي العمل نفسه مش فيه نسبة جهالة فيه ايضا. طب ليش؟ قالوا توصلا الى ايش؟ الربح ايضا من غير اضطرار. فقالوا هنا اولى ان نجعلها في الجهالة توصلا للجعل مع الاضطرار، لانه لن يستطيع يضبط اصلا العمل عشان يصل لها. هو يقول ليش احنا قابلنا الجهالة في مع ان في العمل اللي في الجعالة؟ قالوا ان احنا قابلنا جهالة في عقد المضاربة او القراض في العمل، بمعنى انا اخدت فلوسك قلت لك انا هعمل بيها، العمل الموصوف مش مضبط في جهالة عملي انا، لكن للحاجة للربح فتجاوزنا عن هذه الجهالة. فقالوا من باب اولى بقى للحاجة اكثر ضرورة، يعني في انك تاتي بقى انت مش تعرف توصف هي الشيء اللي ضايع، الجعالة مش لا تعلم كيف ستاتي، ففي جهالة انك تعرف تجيبها. فمن باب اولى اذا كنا رضينا في القراض بنوع من الجهالة مع ان الربح مش مضطر اليه، فانا مضطر للاتيان بالجعالة الان لان انا اريدها، فاتجاوز عن الجهالة ايضا في العمل. انت الان لما قلت لك سيارتي رايحة قلت لي انا هجيبها لك، طب هتعمل ايه عشان تجيبها؟ اي ما هو العمل ده اسمه العمل، احنا قلنا العمل، عملك في الاتيان كيف هتشتغل ساعتين 10 ساعات؟ انا ماليش ان انا اقول لك كده ولا انت تلزمني. وكيف كم ساعه من العمل في اليوم هتفعلها؟ كل هذه جهاله فيها. قال وتصح على عمل مجهول. لكن لو كان العمل حقيقة يمكن ضبطه لابد من ضبطه. طب انت ممكن قلت ان المسألة مش في الجهالة مش في الضالة، صح؟ طب قال لك ابني ليها سور مقابل 1000 جنيه، هنا يمكن ضبط السور ام لا؟ ارتفاع بطول بعرض بطوبة ولا طوبتين ولا طوبة ونص ولا ايش؟ يمكن ضبطه. فلو امكن ضبط العمل يجب ضبطه. يبقى يعتذر لك الضالة ممكن بكذا، لكن لو جعل على شيء ثاني مثلا فهنا ممكن يضبط، يبقى لابد انه يضبط، لابد من ضبطه كما قلنا الان بين، او مثلا هيخيط، قال خيط لي من خيط لي مثلا هذا القماش ساعطيه كذا، فهنا لابد ما يكون مثلا حياته ثوب ولا ثوبين ولا ايش يضبط له العمل في ذلك ايضا. لا هو دي غيرها، لان هو الان اتفق معه على العمل على شيء، يعني على شيء مقابل شيء، عوض مقابل انه يفعله. يعني هنضرب على الاجاره بقى، لان الاجاره اجاره وقت او اجاره زمن يعني، او اجاره اعمال معينه ايضا تكون. وكذا معلوم ايضا، يعني اذا المجهول وكذا معلوم، المعلوم هو الخياط انه يخيط له ده تحديدا. يعني الخياطة قبله هو انه ما لم يكن ينفع الضبط يبقى الضبط، زي ما قالوا هنا وكذا معلوم. يعني اذا لو كان هنا تصح على العمل المجهول وتصح على العمل المعلوم، لكن لابد يضبط طبعا. قال في الاصح طيب، وهنا انتبهوا في مسألة إن لابد من عمل، ودي من ضمن الشروط اللي في الجعالة، لابد يكون فيها عمل. يعني إيه لابد؟ يعني هب إن الرجل وقع منه موبايل، أحمد وقع منه الموبايل، فعبد الله كان قاعد درس شاف الموبايل عارف راح واخده في إيده، وأنا شفت عبد الله إنه معاه الموبايل في إيده. تمام، فجي احمد يا جماعه اللي لاقي لي موبايل هديله 1000 جنيه. قلت له موبايلك عند احمد عند عبد الله، انا عايز ال 1000 جنيه. انا اخبرته عن ايه؟ الفعل موجود عند عبد الله. هل اخباري دوت يصح بيه الجعاله؟ قالوا لا يصح، لانه ليس فيها عمل. انا اخبرتك، لا ما فيش عمل في المساله، انا ما جبتوش، مش انا اللي جبته، انا باخبره. لا ده تحايل يا حبيبي، انا بقول لك لازم انت تجيبه، انا بفهمك انت. انت ركز بس معايا، الجعال على عمل. ولما انا عارف انه عند عبد الله، انا عملت شيء رحت اجتهدت عشان اجيب اللي هيضل له؟ لا، ده هو انا لو رحت خدت من عبد الله قلت له اهو، يبقى انا كده ما فعلتش عمل، انا ما فين العمل. ولو اخبرته ان الموبايل انا شفته مع عبد الله، يعني هو معاه في ايده، باخبره هو فعلا عند الله اخبرته عن شيء لم اعمل فيه، فهذا ليس. او انا سمعت ان فلان لقى شيء في المسجد، زي ما قاعد في المسجد وواحد لقى شيء يوم الجمعه، قلت له على فكره انا سمعت ان هو عند فلان، هذا ليس لي فيه الجعاله، لان لابد فيه من عمل، لابد فيه يكون عمل، اما عمل مجهول او عمل معلوم في ذلك ايضا. ايوه بس انا ليس لي فيه حق الجعاله، أنا اللي أخبرته لم أعمل شيئاً، وهو لابد من العمل فيه مشقة حتى قالوا، يعني تعمل. لكن لو أنا فهم إن أنا جاب أنا نفسه قلت كده، أنا عرفت إنه مع عبد الله، فقلت هو قلت لأحمد هو مع عبد الله، إخباري له ده ليس عمل يستحق عليه الجعالة، لأن إحنا قلنا فين العمل فيه؟ أيوه، هل اللي أنا أتيت به ده كان له علاقة بإيجاد الضالة؟ مش ايجاد الضاله عمل. لما انا خدته من عبد الله اجيبوني بس، هل له علاقه بايجاد الضاله ولا كان عبد الله معاه الضاله اصلا؟ خلاص ما انا كلام واضح، ايه رايك؟ رد عليا. لا ما انا بسالك، هل عملي ليه علاقه بايجاد الضاله؟ يعني انا لما رحت انا عارف من عبد الله فرحت اخد من عبد الله، هل ده كان ليه علاقه بايجاد الضاله، البحث عن الضاله وايجادها؟ ايوه ما هي كانت كده، ما هي الجعاله في ايه؟ لمن جاء به حمل بعير. او لو انا هعمل عمل فقال لي منين البناء، طب انا ما بنيتوش بس انا جبت لك في الضاله ليه؟ عشان هي دي المثال قلنا تاتي، ان انا لو علمت وجود البضاعه الضاله عند حد فاخبرت به فهذا لا يحق لي بجعاله، لان لم اعمل عمل. وهو المقصود هنا ان لابد من عمل، مش الجعاله. مالكش الجعاله، مالكش جعاله ولا حاجه، خلاص انت رحت تبرعا. لكن او يبقى مالكش حاجه، رحت قلت له هي عند عبد الله تحب اجيبها لك واخد ثمن المشوار، يبقى اوكلك، دي مساله ثانيه خلاص بقى، بس دي مش جعاله يا جماعه. خلاص بقى ماشي، قلت لك اروح حلوه كده، اول انت جبتها له تبرع مش هيديك حاجه، لكن خرجنا بره النزاع، خليكم في النزاع. هو في ايه؟ وانا حاسس ان انا بتكلم لغتي. لا ملوش يعني يخبر عن ايش؟ هو لأي قال حتى قال لك ايه؟ ولمن جاء به صح؟ جاء به، يعني لابد من عمل. فضابطها عمل كمان فيه نوع من المشقة في البحث، مش عمل لكن مجرد أنا أخبرك، لا ليس بعمل. ده هو حتى قال لو أخبرني أحد، يعني القاضي البغوي، لو أخبرني أحد عن مكان ضلتي أعطيه كذا، قالوا لا يستحق شيء لأنه لم يعمل. يعني أخبره مخبر لا يستحق. طيب دي مش ضاله بقى، مش جعاله، لا مش جعاله، مش جعاله، بس هو لو جمع معلومات على انه هيتقصى ده مساله ثانيه. ما هو جماعه ضابطها العمل، يعني ينزل ويبحث، يلف بقى، يروح يعس في المنطقه، يشوفه فين، يدور عليه فيعمل ثم ياتي. خلاص مثلا يبقى هو كده، هو ده المقصود هنا. طيب هو باقي في العمل التوقيت، وسيأتي الكلام انه لا يجوز توقيت العمل عندنا، يعني ما يقدرش هيكتب اخر الباب انه ما يقولوش انه جعل لشهر كذا فقط او حتى يوم كذا، ولا يأتيني بعد يوم كذا مش هتدي له حاجه. سيأتي الكلام عنها في الاخر. ما هو فين؟ ما هو قال في المتن ايش؟ نص ولا المتن؟ لا ده قبلها انت بتروحين فين؟ والحر بين عليه عامل عليكم مشاكل. قال وتصح على عمل المجهول قبلها وكذا معلوم. اه وتصح على شرط على عمل المعلوم وكذا مجهول. لكن عمل مش بدون عمل. نعم فاهم. طيب الإيجار عقد لازم، اما الجعالة يؤول الى اللزوم. في كلام، في فروقات. الايجار عقد لازم، مقاوله ما اتفقت معاك ايجاب وقبول، يعني لو اتكل عينتك اليوم مدرس عندنا، او اتفقت معك انك هتطلع الطوب ده لفوق كله، فاصبح عقد ايجار لازم من الطرفين، لا يجوز الرجوع فيه. لكن لو انا جيت قلت لك ايه، انا ما تعمل لنا شويه الطوب دولت ونديك كده حاجه يعني مقابلها، هي لا يشترط القبول. وممكن ارجع قبل الشروع لو هو انا لسه ما زلت، يعني اقصد لو مش اجاره، بعد رجعت نفسي ولسه ما حملتش حاجه، قلت له لا توقف ما اريد، رجعت. كل هذه فروقات. نعم هي خط السوء جاءت جعلا على شيء معلوم. طيب لو هترجع لها اجاره يبقى انتهت المساله، بيع عقود والشروط والاجاره، جعلتها جعلها، يبقى يمشي على الاحكام اللي موجوده، وممكن تفعلها من باب الجعل. فين ويشترط كون الجعل معلوما. طيب هنا قلنا لانه طبعا احنا جوزنا ذلك للحاجه، حاجه الناس لرد الضلات او ليفعلوا شيء، يعني جوزناه. فقالوا هنا يشترط كون الجعل معلوما، يعني لا حتى لا تكون جهاله في العوض وجهاله في العمل كمان ايضا بذلك، لان ده يفوت مقصود العقد. يعني عندك جهاله في العوض وجهاله في العمل اشكال، لكن هم قالوا جهاله العوض جهاله الجعل معلوم شرط، مش شرط صحه الجعاله. يعني لو قال له يعني لا ياتيني بسيارتي وحلي له بقه، زي ما بيقولوا كده حليل بقه، دي حل يعني ما ينفعش، ما تستويش عندنا شيء. يعني ما اللي راح بقى ويعيني جاب السياره ولا هيحل بقه ولا هيحل حاجه خالص، لان هذا لا يصح، ليس جعاله اصلا. لكن ممكن بقى يبقى في اجره المثل، ده موضوع ثاني ممكن نخرجها، لكن خلينا الان نتكلم على انه لابد ان يشترط الكون الجعلي معنى ذاك. فلو قال من رده فله ثوب، او هو قال ارضيه، ودي موجوده اراضيه بالضبط كده، فسد العقد. هو حتى هو جابها وله وللراد أجرة مثله. أي ثوب يا حبيبي؟ أجاب لك ثوب خيش، في ثوب ب 10,000 جنيه، وأنا كده غلبان بقول كده. ده أنا عرفت إن في لا ب 50,000 جنيه حياتي انت رجال بس مش مش والله مش انا الوحيد طيب خلاص خليكم زي كده مش عارفين فسكت ما هو انا الجعل معلوم ثوب مش معلوم قال لو قال بقى اديله مثلا ثوب من ملك كذا اوصاف او يعينه يقول له الثوب دوت اهو نعم لكن معلوم او ارضيه اراضيه اهي راضيه دي للصبح ما تغدلهاش هنراضيك والله بس انت اشتغل معانا ده بالاجاره كده كمان المشكله لا ولا بتيجي معاك انت ولا لا كام مش هنختلف الراجل يطلع عيد ويصلح طول اليوم والاخر ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلنا الآن فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد بالجهالة في العوض وأصبحت كالإيجار الفاسدة فلما كانت كالإيجار راجع للإيجار عشان أنتوا دايما بتسألوا عن الجعالة مع الإيجار رجع كالإيجارة فأعطوا أجرة المثل ينظروا بقى الفعل اللي فعله أو العمل اللي عمله مثله كم له أجرة فيعطى له كذلك لكن استثنوا أو فرعان مستثنيان من ذلك ذكروهم أو ذكر الشراح ذلك الفرع الأول لو كان في المعركة الجيش أو الأمير قال من دلنا على قلعة الكفار قلعة طريق قلعة الكفار أو قلعة الكفار فله جعل وسكت أو قال له جارية أو له عبد إن شاء الله نجيب له جارية من جوه عبد فقالوا هنا استثنوا ذلك على هذه الحاجة حاجة الأمة يعني لو الأمر هذا حتى لو قال غير مقدور على التسليم كمان يعني لو كان ما عنده جواري الآن ولا عبيد لكن قالوا لو سنعطيه جارية نعطيه عبدا فقالوا للحاجة هنا يعني فقط جوزوها أنه يعطي الجعل هذا أو الجعالة لحاجة أهل الإسلام للفتح مثلا القلعة أو غير ذلك فقال ذكروها يعني في مصلحة الجهاد قالوا يعني هذا في مصلحة الجهاد وثانيا انه قالوا تصح الجعاله على الحج بالنفقه مع جهلتها، يعني قالوا حج عني وما اعطاه مبلغ، فقالوا هنا كانها من باب الجعاله هنا هذه ايضا، وانها فيها جهاله. ف مع ان العجيب هذه بقى من الفرع اللي يخالفون فيه الامام نفس المذهب، يعني الشافعي قال بالبطلان في الامه على هذه المساله، ومع ذلك هنا الاصحاب والنووي في الروضه جعلوها استثناء، حتى الرافعي في الشرح الكبير جعلها استثناء ايضا. طيب لو جعل الجعد خمرا او خنزيرا او تمثال مثلا صنم او شيء، قالوا لا، يعني مما لا يصح التصرف فيه. لو كان ذهب كان ممكن نقول انه سيح، مما لا يصح التصرف عشان نقيد الكلام، قالوا العقد فاسد. قالوا العقد فاسد. طب لو جعل المخصوبة ايضا جعلا، قالوا فاسد. لا ده هو مش بتاعه، حتى شيء مخصوب مش هو هيبيع المخصوب كمان. ده بتقول يعني في شيء مخصوب وجعله جعل زي الخنزير والبتاع، لا صح، يعني معاه سيارة مخصوبة، هو معاه سيارة مخصوبة وجعلها جعلة غير المسألة أيضا. طب هيرجع في الآخر بإيش؟ على أجرة المسك. لما نقول خدوا قاعدة، لما يفسد هيرجع على أجرة المسك، هيفسد العقد يرجع على أجرة المسك. ويكون الجعل قد يكون موصوف معينا أو موصوف في الذمة، يعني يصح أن يكون موصوفا في الذمة أو يكون معينا أيضا. طب لو اختلفت العين الموصوفة في الذمة أو المعينة قبل القبض، هيرجع عليه بأجرة المسك، هيرجع بأجرة المسك بالقيمة أو أجرة المسك بالقيمة أو أجرة المسك. يعني لو جاء وفتلت سواء عينها له بقيمتها، طب أو لو حاجة لو ثانية هتبقى أجرة، لو هي ليس عين بأجرة المسك. طبعا دي لو انا هتفرع فيها مش هتفتكروها، لكن هي المساله هذه ترجع ليش؟ يرجع بالقيمه او باجره المثل، يرجع بالقيمه او باجره المثل متفرعه على يده في الضمان، هو ضمان يد او ضمان عقد. فاكرين بقى قديمه قوي دي، في ضمان يد هناك ضمان عقد. لو ضمان يد هيرجع بايش؟ بالقيمه. أو ضمان عقد هيرجع بأجرة المسك، وفتشوا عنها بذلك أيضا. طيب قال ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل. يعني لو رد دعوت السرعة مثلا في الجيزة فقال لو رد لي السيارة دي من أسوان أعطي له 10,000 جنيه، يعني من أسوان عدلوا 10,000 جنيه، فالرجل رد له من المنيا. يعني هنا ايش؟ فهنا قالوا بقى يحسب، قالوا لو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل. هنا المسألة بعضهم قال المسافة وبعضهم قال لا، يشترط مع المسافة أيضا المشقة. يعني هاب إن الطريق ده 500 كيلو، في منهم 200 كيلو صعبين جدا، فيهم قطاع طرق، فيهم مش عارف كذا، فيهم كذا، و300 كيلو ايسر. فقالوا ننظر هنا لو كان في مشقه تراعى المشقه في المسافه، ولو كانت واحده يبقى بالقسط. يعني هاب ان ال200 كيلو ده عشان يقطعهم بياخد كم يوم، و300 كيلو بيقطعهم في ساعتين او ساعات. فهنا المده محتاج هنا بقى يقف او مدقدقه او الارض فيها اشكال طريق واعر، فهنا قالوا على حسب المشقه يقدر القسط. طب لو اشترك اثنان في رده، اشترك في الجعل اثنين اشتركوا، قالوا ايش؟ راح عبد الله مع احمد قال له احنا لدينا نبحث عن السياره مع بعض، انت يمين وانا شمال، احنا نروح هنا وانت تيجي هنا، احنا اشتركنا او ننزل مع بعض نسلي بعض. فلو اشترك اثنان في رده اشترك في الجعل. طب هنا المشاركه بالجعل على سبيل ايش؟ الرؤوس ام العمل؟ الحقيقه على الرؤوس، لانه مش هيوضب بالعمل. يعني هاب ان عبد الله مريح. فسام عبد الله احمد ينزل يلف النهار كله يعني غلبان، والتاني بالليل راح نازل في الرواقه ساعتين ثلاثه كده ايه بعد مكان الاغتسال بتاعه يلف عليها، والراجل ده حارق نفسه الصبح وده بالليل قاعد في الجو. فهنا في اختلاف العمل او العكس بقى، فهم قبل ما نحل الاشكال برؤوس، اثنين رؤوس متقسمه على اثنين، اربع رؤوس الى اربعه وهكذا. لكن لو اشترك في ايش؟ في يعني في الجعل الذي جعله. طب ايش؟ يعني لو اثنين اشتركوا هنقسم على اثنين، لو اربعه اشتركوا يبقى على اربعه، مش بالعمل على العمل يعني. اشترك في الجعل. ولو التزم جعلا لمعين إن قصد إعانته فله كل الجعل. مين اللي كل الجعل؟ المعين. يعني أنا قلت لعبد الله هات لنا السيارة وليك العشر تلاف. فجاء أحمد قال له إيه ما تخليني معاك في الشغلانة دي نطلع منها. فقال له ساعدني. أنا ماليش علاقة بأحمد. العوض كله خلينا بقى مع بعض مع عبد الرحمن دلوقتي، خلينا له بس نضبط دي. فالعوض كله راح مين؟ قال فله كل الجعل. لمين؟ للمعين. هو ممكن يحتاج الاستعانه بغيري حسب ما يتفق بقى. ممكن عبد الله يقول له طب تعالى ساعدني وانا مثلا هديك في اليومين دولت كذا 1000 جنيه. وياخد هو العشر. ده بخلاف الحاله الاولى لو اشترك في الجعل، لكن انا هنا عينت خلاص عبد الله. فهو عبد الله ايه بقى؟ هجيب له واحد اثنين صبيان يساعدوه. لذلك نعم. فقال لو وان قصد العمل للمالك. ده بقى جه احمد راح لافف عليا وجه عليا انا سبع عبد الله. فقال وان قصد العمل للمالك فللاول قسطه ولا شيء للمشارك بحال. ده يعني هو لما جه قال لي انا هجيبها لك يا شيخ مالكش دعوه انا همشي. وراح اشتغل. هو مش واخد للاسف، مش هياخد لان هو عملها كانه تبرع، لكن هينقص من جعل عبد الله بقدر ما عمل احمد. قصد العمل لمالك فالاول قسطه. الاول اللي هو مين هنا في كلامنا؟ عبد الله اللي احنا قلنا له هياخد قسطه من عمله اذا عمل. ولا شيء للمشارك بحال. ليش لمن شارع؟ لانه لم يلتزم. انا لم التزم للمشارك بشيء. كانه في حكم التبرع. ولو قلنا بالرؤوس يبقى كنا ناخد النصر. بس هو فيها كلام في المساله هذه، يعني المقدار هذا اللي تكلموا فيه. لأنه أخذ من عمله، شارك أحد في عمله. ما هو كان صعبت أنا عليه فأنا أتبرع لك أشتغل لك. زي ابن عبد الله قال له هديك ألف، قال لك ألف جنيه ما تجيبش، أنا ما أشيلها له كلها. بص يا حلوة. يعني هو كان يقصد الأول يعني، ما هو هياتي ليه بقى قبل الشروع؟ ممكن يرجع. هو بس بيفترض الحالة الأولى والحالة الثانية لما كان ساعد المجعول له، والحالة الثالثة هنا لو قصد العمل للمالك. يعني جه راح يعمل للمالك ما قصدش العمل للمجعول له، هيبقى للأول قصده كما قلنا الآن. وهو لا شيء للمشارك بحال لأن أنا لم ألتزم له بشيء. لكن هل ممكن أنا أغير؟ ممكن يعني يجوز، وعايز أقول إنه يجوز لذلك. بس المهم إنه هذا يكون باين من الأول يعني واضح. ما فيش فيه شيء غير ان هو اتاخد منه. مش هم لو كانوا اشتركوا كان الرؤوس هتنقسم، وهو كانه هو دخل يعني تبرعا لي وحسب كانه بالقسط مع الرجل، وهو خد حقه وانا لم التزم له فليس له شيء. ما هو قلنا لنا ان انا اعود ليا ان انا ارجع في اللي انا قلته قبل الشروع. ما انا هقول من الاول. شو بيقول لي لو قصد العامل للمالك في الاول كده انت ليه افترضت انه مش هيعود؟ هو لو قصد العامل للمالك العمل للمالك فللاول قسطه ولا شيء للمشارك. يعني خلاص انا لو ليا انا ذلك فلا اشكال فيه. مش تاكيد، ده بيان الحكم. مش تأكيد إنه ألف للأول قسطه. تأكيد فين؟ بالعكس ده بيبين إن القسط الباقي مش هياخده. ده بيان الحكم. نعم. طيب. فصل ولكل منهما أي من المالك والعامل، المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل. دي مسألة خلافية بين المذاهب على فكرة، سواء هنا عندنا رد المذهب إنه ممكن الفسخ تمام العمل ده ما حصلش قبل الشروع في العمل، قال قبل تمام العمل كأنها وصية استحقت بشرط، إن تحقق الشرط كانت له الوصية، اللي ما تحقق الشرط ليس له الوصية. ولما كان الرجوع عن الوصية جائز فقال له الرجوع عن الجعالة قبل تحقق الشرط. يبقى القياس هنا كانوا فين؟ انتبه في كل حاجة قاسوا هم على شيء هنا. هنا قاسوا على الوصية. حاجات دي مهمة أوي تضبطوها خدوها معاك. لأن هنا قال هي المسألة جعلها كالوصية. فيجوز الرجوع في الوصية اللي بشرط، يرجع الوصية بشرط ما لم يتحقق الشرط. والرجوع بالوصية جائز، فقال والجعالة هنا قبل تحقق العمل جائز. لكن هو انتبه إن المشرعية عليه حق برضه. كان سيأتي الكلام أيضا. طب لو بعد العمل لا أثر للفسخ، هب إن كان جاب له السيارة مفيش، ليس له فسخ لا أثر، لهنا قال قبل تمام العمل. فإن فسخ قبل الشروع قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. يبقى لو فسخ قبل الشروع ده المالك، أو انتبه الثانية ما قيد، أنت بالك فسخ العامل بعد الشروع يبقى معناه إن لو فسخ المالك بعد الشروع ليس له، بس هذه إشكال. فإن فسخ لا ليس مشروع، لا فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع، أنا من عشان كده ما لقيتش بتقولي، بس هي ممكن لا هو مش فسخ، هو يعني حتى لو ممكن تتدقق، لكن هي الاصل ان اللي هيفسخ قبل الشروع مين؟ المالك، لان العامل ملوش قبول اصلا. مين الملزم؟ المالك. مش هو الالتزام على المالك؟ دي مش ايجاره يا جماعه، دي جعاله. رجع وقال العامل انا لن اعمل، كان الملك ما كانش نفس سيره العامل ولا بنقصد العامل كان هيجيب سيره العامل في الاول. نعم، لانه اصلا ملوش فسخ قبل الشروع العامل، لكن هو لانه لم يفعل شيء. بس هي ممكن تقول يعني فسخ، يعني لو هتاخدوها بمعنى فسخ يبقى لابد كده هتحمل على ان العامل دي قال انا لن، بعد ما انا لن اعمل، دي ممكن تقول في التعيين ايش؟ في المعين، انه يقول العامل لن اعمل، او المالك يقول انا فسخت لن اعطي شيئا. دي في الاولى لو قلنا بفسخ، يعني ايش؟ الثانية قال او فسخ العامل بعد الشروع هو كانه امتنع باختياره، طيب امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك، فهنا ايش؟ لا شيء له، لا شيء له في ذلك. طيب وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح. هنا بقى نشوف العامل اشتغل قد ايه، يثبت يعني طبعا اشتغلت يوم اثنين رحت فلان عملت كذا يبقى عليه له أجرة المثل. يبقى كأنه هنا جعلوا العقد يقول إلى اللزوم متى؟ بعد تمام العمل وليس بعد البدء بالشروع. لكن مع ذلك صححوا الفسخ واعتبروه إجارة وله أجرة المثل. يبقى دي مهمة جدا، لأنه ممكن واحد يلتزم بجعالة ويبتدي واحد العمل، لكن هنا الكلام هنا النص انه ما ذكرش حتى انه معين لغايه الان، صح؟ لم يذكر ذلك. نعم، اذا هي تحتمل على الاثنين هكذا، يعني لم يعين حتى وقال للناس انا جعلت جعالة كذا ثم رجع هاتي الكلام في الرجوع مع ذلك. يبقى سواء معين او غير معين، فيها. هو معنى كلام المصنف كده يقتضي ايش؟ انه الفسخ من المالك يجوز بعد الشروع في العمل. كلامه يقتضي ذلك. طيب. لان احنا عندنا وجه ثاني حكاوي الجزائري قال لا ينفذ فسخ المالك بعد الشروع في العمل. لكن ليس المعتمد. انه لا ينفذ بذلك. فسخ العامل لا هو بيقفل مشكلة تليجرام مش مشكلة نت انا عندي بصراحة حاجة في الجهاز لو الفسخ لازم اه ما انا ما انا قلت لكن هما احيانا بعدهم قووا الوجه الثاني راوا بان الشروع في العمل في نوع الزام يكون الشروع في العمل لكن هو ليس المعتمد رايحين مني خالص على العامل هيلزم الملك بايش؟ اذا هو فسخ العامل العامل هيلزم الملك بايش؟ ده العامل فسخ هو الالتزام اصلا من المالك هو العامل عليه التزام العامل مش ملتزم بشيء دي مش ايجار يا جماعه دي جعانه هاب ان انا قلت هعملها ورحت ماشي مش هعملها معلش شيء لكن المالك هو اللي عليه الالتزام وانا بحاول لما يقف يعني الصوت اقف نعم اذا فسخ العامل فليس له شيء نعم وللمالك ان يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ طب انا بقى تقدروا تقولوا لي قياسا على ايش لو بقى ابتديتوا تقيسوا فقالوا يعني الجعل كان 10 خليته 20 رفعنا الجعل ل 20 او بعد شويه لقى المساله قال لك لا نزلنا الجعل ل 5 فقالوا لنا لا المالك ان يزيد وينقص انتبه فين في الجعل قال قبل الفراغ قبل ما ايش؟ لا مش مضاربه قبل الفراغ دي معناها ايش؟ قبل الفراغ من الجعل يعني دي تقاس على ايش؟ قبل الفراغ المجلس ايوه صعب بعض ماشي يعني عم تجيبوها وخلاص يجوز في البيع في زمن الخيار صح انها ترجع انك ترجع وبالتالي هم جعلونا قبل الفراغ كانه لو ان يرجع في يزيد او نقصان بل ممكن يغير الجنس كمان يقول هديك شاي هديك بقره هديك فلوس لا هديك موبايل هديك كذا ممكن لا قبل الفراغ من الاتيان على خيار المجلس اعتبروا ان الفراغ كمجلس فممكن في المجلس يرجع ويضرب اي شيء جديد في ذلك ايضا ف يعني ممكن يحصل هنا ايش لابد من نداء بقى الراجل اللي ضاع منه يا جماعه يطلع ينادي ما هو لازم يبقى يكون في السياره اللي هجيبها لي مش 10000 جنيه هتبقى 15000 زودنا عشان الناس يعني تهمنا او انقصنا لابد يكون في نداء عليه كما ندى في الاول ايضا نعم وهنا بقى الاشكال بعضهم قال هو لابد ينادي طيب لو العامل لم يسمع نداء الثاني هي محتاجه اول لا انت هو بص هتقاس على ايش تقاس على انعزال الوكيل من موكله بدون مع عدم علمه وقد باشر بعض الاعمال بس احنا قعدنا نشغل في الفساد كده انا عايزكم تشاركوا يعني بالله الصفيح فمش عايز يعني فهنا لذلك الغزالي قال يرجع الى اجره المثل لو اختلفوا هنا تنازعوا سيرجع الى اجره المثل يعني ان هي فيها كلام حقيقه ايضا ايش؟ قلنا ما النداء الثاني طب هو قال ايش وفائدته؟ أيوة. بعد الشروع وجوب اجرة المثل. جيد، عطفا على ايش؟ انا رحت منكم. وللمالك ان يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ. نعم. طيب، وفائدته بعد الشروع وجوب اجرة المثل. ماشي، يعني هو قبل الشروع يجوز. طب في اثناء لا، يبقى هو كده هنا انتبهوا بقى، انتظر. قال وللمالك ان يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ. طب ده الفراغ، وفائدته بعد يعني شكلها الاصلاح من حسب الاجتماع، حتى لو قبل الفراغ. هو هنا معناه والله اعلم ان لو هو خلاص اتفق بعد الشروع في الاوجه اخلى من الاتفاق، هيبقى عليه اجر بعد الشروع. لحظه يا شباب، الفوا بس انتظروا عشان ده تاليف كلكم. انتظروا، هو ليش قال كده؟ لحظه، لان هو اعتبر النداء الاخير فسخ للنداء الاول. تمام، انتظروا بس معي. الفسخ اثناء العمل يقتضي اجره المثل، وقال قبل ذلك ذلك، صح؟ فلذلك قال وفائدته بعد الشروع وجوب اجره المثل. يعني لو غير، انتبه بقى الجمله ناخدها، وللمالك ان يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ. هو هنا قال الفراغ ده اعم، يشمل قبل الشروع وبعد الشروع، صح؟ بلان قبل الفراغ. ثم رجع قال وفائدته بعد الشروع وجوب اجره المثل. اذا فسخ، لو فسخ قبل الشروع ما عندناش اشكال، لان هيبقى النداء الثاني خلاص بينادي قبل ان احد يشرع. لو فسخ بعد الشروع في العمل هيعد فسخا اولا للاول، ولو فسخ مش احنا مش قبليها، هو بيقول من فسخ مش جه، هو قال واذا فسخ المالك بعد الشروع فعليه اجره المثل، اعتبر النداء الثاني فسخ للنداء الاول، فكانه فسخ بعد الشروع فعليه اجره المثل. وضحت؟ ما عشان انت باصص لي ومش بتبص الكلام. صدقني انت باصص لي عشان انا ما اعرفش انت قلت ايه، بس انا سكتك وخلاص عشان انا اقول. لو انت قلت كده خلاص، هو قال كده خلاص. هو رجع في كلامه بعد لما كان اتفق خلاص، فعليه الرجل الذي يعني يبحث نحو ذلك، يعني عليه وجه عليه الملك يعني. لا بس هي مش اتفق، هو لازم تفرق ما بين قبل الشروع وبعد الشروع. لو رجع بعد قبل الشروع فمعلوش شيء خلاص، لكن هو الكلام كله ذاك، هو زاد الجمله دي. هو هنا ليش قال ان كان بعد الشروع لما قال وفائدته بعد الشروع وجوب اجره المثل، من التخريجه جايه منين؟ هي الفسخ، اعتبره فسخ عشان اعتبر ان ده الثاني فسخ للاول، خلاص بقى اصبح عليه وجوب اجره المثل. واضحه ولا لسه؟ ما هو الفراغ، لا قبل الفراغ ما هو لا الاثنين تحتمل انه طيب، ما هو عايز يقول لك قبل الفراغ، لا مش شرع قبل الفراغ، يعني هو راجع قبل انتهاء العمل، لان هو لو بعد انتهاء العمل قالوش يزيد وينقص، دي اول شيء بيلزمك بكده، زي ما جابها في الجمله اللي قبلها هتلاقيه لما قال لك في الفسخ اول شيء قال ايش؟ ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل. ده مش معناه ان قبل هنا قبل الفراغ، لكن ده لا تحتمل قبل الشروع وبعد الشروع. هو هنا رجع ما هو الجمله باينه يا شباب، يعني ايش؟ وللمالك ان يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ، وفائدته بعد الشروع وجوب اجره المثل. معناه اللي عايز اقول لك قبل الفراغ، قبل الشروع وبعد الشروع، لكن وفائدته ان يزيد وينقص بعد الشروع وجوب اجره المثل. يبقى ليس بس مش عليه شيء. نعم. لو زاد هيبقى عليه اجره المثل. هو هيبقى عليه ايش؟ هو قال وفائده بعد الشروع وجوب اجره المثل، ما قالش والزياده. الزياده وهنا هو المساله لو عايز تفرق ما بين الزياده والنقصان لا ما ذكرهاش، لانه قال يزيد ويزيد وينقص. نعم يعني دلوقتي هو لو زاد قبل الفراغ هو وقف الامر او انهى الامر يعني، فله وجوب اجره المثل هيبقى على المبلغ لما زاد. يعني مثلا هو ارتفع على 100 جنيه 1000 جنيه 10000 جنيه ودى ال 10000 قال له بص انا خليتها 15000 وراح افسد العقد او جبت فرق. هو بيقول لو فعلته بعد الشروع وشوف اجره المتر هيبقى اجره المتر دي على 15000، ولا اجره المتر دي مالهاش دعوه ب 15000. بنشوف لو واحد تاني كان بيعمل الكلام ده بكذا. هو دي اجره المتر مالهاش علاقه بالفرق. طيب نعم أجرة المثل تذكرها يعني مقصود بها إذا أتى بالشيء أو يأتى يعني بعد الفسخ بعد ما سافر فيعتبر في اسم يعتبر أجرة المثل على العمل اللي فات هياخد عليه ولا لازم يكون أتى بالمثل؟ لا ما على العمل لأن ده فسخ اعتبروه فسخ. عند لحظة الفسخ اعتبروا فسخ بالضبط كده. ولو مات الآبد في بعض الطريق أو هرب أو هرب فلا شيء للعامل لأنه لم يرد. ماشي لم يرد والاستحقاق معلق بالرد ده المقصود. قال واذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل لان يعني التليجرام ده مش يفتح بس يدخل على الميكروفون. فقلنا وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل لأن الاستحقاق بالتسليم فلا يحبس قبل الاستحقاق وهو عشان يستحق لابد يسلم. طيب ويصدق ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده. طيب ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده لأن الأصل عدم الشرط والرد. فإن اختلف في قدر الجعل تحالف. يعني قال له أنت قلت لي 10000 أنا قلت لا أنا قلت لك 5000 تحالف. طب لو الاثنين تحالفوا ياخدوا الخمسة مالك بس المال لا الاثنين تحالفوا المال يعني اشمعنى جدعان يعني الاثنين تحالفة ما هو مفيش بينات الاثنين تحالف ده قال له احلف مع 10 حلف راجع لمالك وقال لك انا احلف مع 5 تحالفة هو قياس على القرمة وقال في الاول هو لو صدق الملك ده انكر شرط الجعل او سعي او فرط فهو هنا يقدم ايه؟ مال فين؟ هو علاقة صدق المال فين؟ اذا انكر شرط الجعل او سعي او فرط هو قصد على ده؟ فين ده؟ ماشي يصدق المالك واذا انكر شرط الجعلي او سعيه في رده. طب ما دي خلصنا. انا بتكلم ان هو قصدي على دي. لو انكر ما قلناش اختلف في قدر الجعل يصدق المالك اذا انكر شرط الجعل او سعيه لان ده الاصل. انا بتكلم ان هو قصد اختلاف عن الكل. يا حبيبي. ثانيه في قدر الجعل الاولى الاصل ان ده لزوم الشيء فانا لو اختلفت وما معكش بينات الاصل ان انا برات الذمه. لكن هم اتفقوا ان في جعل ثم اختلف فالاول اصبح ان في جعل متفق عليه الان هو ده يقول 10 والثاني يقول 5 كده صح؟ صح. هو ايش قال؟ تحالف يختلف في القدر في القدر يعني قال له انت ليك انا جعلت لك 10 وانت تقول لا انت جعلتني 20 ايا كان واحد فيهم اللي بيقوله قال هنا تحالف الاثنين تحالف لو ردينا المشكله لو واحد حلف خلاص والثاني لم يحلف هناخد، لكن لو تحالفوا الاثنين قالوا ياخذ اجره المثل لا احد يقدر على ياخذ اجره المثل، قلنا في الاجاره والقراض لو تحالف الاثنين هيرجعوا لاجره المثل ايضا. ف طب ايضا لو اختلفوا قال انا كان رايح مني سيارتين وانا قلت اللي هيجيب السيارتين لي 20,000، قال له لا انت قلت اللي هيجيب سياره لي 20,000 ما قلتش سيارتين، اختلفوا في قدر العمل المجعول له او المجعول له يعني. نعم نفس المساله يتحالف ولو ياخذ اجر مثل الاثنين لو جاب الاثنين اجر مثل، لكن يتحالف مش على كل واحد 20 ولا على ال 20 يرجع على الاجر المثل في ذلك. طيب فروع بس اللي انا كاتب بيها خلاص المساله او مساله مساله مشهوره جدا، لو واحد قال لو علمت جاب له صبي قال له علم الصبي ده يرحمكم الله علم الصبي ده في الاجازه 10 اجزاء من القران بلاش جزء واحد من القران جزء عام، والراجل جاي كل يوم يعلم كل يوم الولد ما بيجيبش الايه اللي بيحفظها يرجع تاني يوم ينساها. طيب اذا لم يتعلم البلاده لا يستحق شيء انه جعلها جهلا على تعليمه ولا هو ايش لم نعم كان يقدمها هو لو يعني اوكي طمع الراجل قال له ايه تعرف لو جبت له جزء هديك 10,000 جنيه فقال لك 10,000 جنيه وانا هحرق نفسي طول اليوم النهارده فهو عارف ان الوقت اصلا مش هيجيب يعني فهو لا مستحيل فهو جه بقى كل يوم انا بسلم بعد كده بمقال ايضا. طب لكن بقى انتهى بقى طب لو مات الصبي اثناء العمل يعني هو بيعلم بيحفظ الولد فالصبي ده مات لا شيء ايش؟ لا لا استحق اجره على ما عمل لانه هو الان هو حدث هو الشرط مش منه هو قالوا لا لو مات اثناء العمل يبقى استحق ما عمل فيه ايضا. لا بس هو شرع في العمل التعليم فعلا لكن ما اتم هو قال له احفظ الجزء قال له طيب قاعد يحفظ هو الكباك الارجح على الجزء كمان ممكن يحفظه صورتين او صفحتين فهو مات في المنطقه مات فحفظه ادى بعد العمل فعلا فقال له اجره المثل لان بعض العمل فعلي غير انه يرد الابق دي مساله اخرى ما جابوش هو فعلا لكن هنا حفظوا بعض الاشياء ايضا. ولو منع ابوه قال له لا انت مش هتقدر تتعلم عن الشيخ ده لا لو اجره المثل ايضا اجره المثل ايضا. طيب لو قال له رد عبدي الى شهر دي ما قالهاش هنا كان قالها يعني التوقيت مع انه ذكر تقريبا واحنا قلنا انه هيذكرها وما ذكرها الله اعلم قالوا لا صح لا يوقف الشراكه لا توقف والقراض لا يوقف الشراكه والقراض المضاربه لا توقف بيغلطوا بيعملوا عقود مضاربه لمده سنه او عقود مضاربه او شركه لمده سنه والاصل القراض والشركه لا ليس لها تعقيد ايضا. طيب اللي هي ايش؟ رد العمل يعني لو سيارته واحد قال لو حد جاب لي سيارتي يعني شهر 8 ما يخلص فليه كذا؟ فقالوا لا ده تخطيط. طب لو جابها له في 9 قالوا التوقيت هذا تخطيط ما يصح عندنا شرط التخطيط يعني هي العامل مش شغل اللي هو انا حتى لو جاب له يعني تقدير المده يخل بالمقصود لا هو هنا لا يصح في العقد عندنا لا يصح لا يصح لا لا يصح حسب ما هو حاجة ايه هو لو الاول يبقى مثل جعالة مش هو مش هيأخذ يعني هو مشي على العقد وما كانش يعرف انه باطل ولا ايش ما انا مش عارف قلت لك الان هو العقد ده لما قاله بطل اصلا ما يصح جعالة عليه انه صحح العقد لو قلنا ان العقد بطل يبقى لو حد اشتغل هياخد اجره في المسك. اقتراض والشركة ما يصح ده ما يصح يعني ما يصح التأقيت فيهم ايضا. ان العقود غير لازمة. وهو هنا بيرى ان العقد حتى وكان يقول اللزوم بس هو ليس صح في التأقيت. لا يبيع كمان على فكرة. هو ما ينفعش انك تبيع بتأقيت. هو هنا جعلها على الـ على الـ على القراض والشراكة. يعني تحديد تحديد المدة. يعني في القراض لو جيت تقول لي انا بقرضك 6 شهور. طب هل انت هتشتغل والربح جاي لنا بعد شهر 7؟ وضح عليك. هما يقول لك تقرضه او تشاركه. لما يجي وقت عايزين تفسخه تجلسه وتفسخه وتشوف آلية الفسخ كيف تكون. فهو انا لذلك هو قال بذلك. هيشتغل طيب 4 أسبوعين. ما هو ممكن ما يعرفش العمل مجهول والشيء ضال. فهو هيؤقت. فهنا هياخد اجرة المسك بقى. هيفسخ اجرة المسك. طيب انتهينا بفضل الله. نعم في ما نقف عند باب الفرائض. صلي لو اردتم. وبعد الصلاه عندنا كان مساله في الاصول مهمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وكان شكرا لك على الغرض التابع.